بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الجاسوس الذمي. قال أبو داود رحمه الله باب في الجاسوس الذمي، ثم ذكر رواية عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلوهم إلى إيمانهم منهم فرات ابن حيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات ابن حيان. فبيذكر وترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الرواية، وقال الحكم في الجاسوس الذمي، الحكم في الجاسوس الذمي، وذكر هذه الرواية عن فرات ابن حيان رضي الله عنه، وكان عينا لقريش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم أسلم فحسن إسلامه، فأسلم فرات بن حيان وحسن إسلامه. وكان عينا لأبي سفيان أي جاسوسا، أي كان جاسوسا لأبي سفيان، أي يتجسس لصالح أبي سفيان رضي الله عنه. وقال وكان حليف رجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، أعلن أنه مسلم، فقال رجل الأنصار رسول الله إنه يقول إني مسلم، إنه أعلن أنه مسلم، فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، نكلهم إلى إيمانهم، أي أن هذا الأمر يكتفى به وبقوله، أي أنه نكلهم إلى إيمانهم، أنه اكتفى بمجرد أنه أعلن أنه مسلم، فنصدقه على قوله، معنى كلامنا منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان، أي أننا نصدقهم على ذلك القول، نصدقهم على ذلك القول. الشاهد من ذلك أن فرات بن حيان رضي الله عنه كان عينا لأبي سفيان، ولما أعلن أنه مسلم بعدما مر على تلك الحلقة من الأنصار ورفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول، صدقه بما يقول. وقال الحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي، هذا الحديث بيدل على جواز قتل الجاسوس الذمي. وقال وقال في فتح الباري قتل الحربي الكافر يجوز بالاتفاق، وده نتكلم عنه من خلال الرواية أو الترجمة التالية. الشاهد من ذلك الكلام أنه يؤخذ منه جواز قتل الجاسوس الذمي، قلنا بيتجسس على المسلمين لصالح الكفار، يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، ولولا أنه أعلن أنه مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله وصدقه فيما يقول لا كان الكلام والحكم في جواز قتله حتى لو كان ذميا، طالما كان يتجسس على المسلمين، طالما كان يتجسس على المسلمين. كذلك أيضا ذكر في الباب التالي وهو باب في الجاسوس المستأمن، قال باب في الجاسوس المستأمن هو من دخل من الكفار إلى دار المسلمين بأمان، يبقى إنسان كافر، كافر حربي دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، فلا يجوز عند ذلك التعدي على ذلك الإنسان أو لا يجوز قتل ذلك الإنسان. قلنا على الرغم أن الكافر الحربي يقتل ابتداء، يقتل الكافر الحربي، ولكن لو دخل إلى دار المسلمين بأمان فعند ذلك لا يقتل. قلنا حتى لو دخل بأمان امرأة مسلمة، حتى لو دخل بأمان امرأة مسلمة، ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى بها أدناهم، يبقى نقول عند ذلك لو دخل رجل كافر حربي إلى بلاد المسلمين بأمان امرأة مسلمة، يعني معنى ذلك أن هي التي سمحت لذلك الإنسان أن يدخل إلى بلاد المسلمين فدخل بأمان، فلا يجوز عند ذلك الاعتداء على ذلك الإنسان، لا يجوز الاعتداء على ذلك الإنسان، وده المستأمن. فلذلك قال باب في الجاسوس المستأمن، يبقى دخل إلى دار المسلمين بأمان ولكن ثبت أنه دخل من أجل التجسس على المسلمين. قال باب في الجاسوس المستأمن. ثم ذكر رواية عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه أي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وفي سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، قال فسبقتم إليه فقتلته وأخذت سلبا فنفلني إياه. فبيقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه أي فجلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انسل ثم انصرف، فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال فسبقتم إليه فقتلته وأخذت سلبا فنفلني إياه. كذلك أيضا هذه رواية كما يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزوت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يبين لنا كيف قتل هذا الجاسوس، كيف قتل هذا الجاسوس المستأمن، وبالتالي لو دخل بأمان فعند ذلك لو ظهر أنه كان جاسوسا يبقى يقتل، يبقى عند ذلك يقتل، قلنا لأنها مضرة، قصد بذلك الحاق المضرة بالمسلمين، دخل بأمان وبالتالي كان لابد أن يكون حافظا لهذا الأمر، ولكن لما تبين أنه دخل لكي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار بما يحقق المضرة في المسلمين فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لذلك قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة، قال إذ جاء رجل وفينا ضعفة، قال إذ جاء رجل على جبل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جملا ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم، قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فنظر فجئت براحلتي وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلة فقال من قتل الرجل، فقالوا سلمة ابن الأكوع، فقالوا سلمة ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع، قال له سلبه أجمع. فعلى ذلك بيذكر حكم هذه المسألة، وهو أنه جاسوس مستأمن دخل بأمان ولكن تبين أنه دخل لكي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول في ذلك كان الأولى التعبير بالجاسوس بغير أمان كما بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وذكر الرواية دهيت الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الرواية، ترجم لها هذه الترجمة، قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وأن الحربي لو دخل بأمان يبقى لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه، وأن بالضبط كده لما يكون هذا الحربي مثلا مبعوث من قبل الكفار كرسول إلى إمام المسلمين، كرسول إلى إمام المسلمين يبقى هو حربي ولكنه دخل بأمان، دخل بها الرسل لا تقتل. وكذلك قلنا لو دخل في أمان حتى لو كانت امرأة، يبقى حتى لو كان في دخل بأمان امرأة. لذلك معلوم أن أم هانئ رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا أراد أن يقتل ذلك الرجل الذي دخل بأمان أم هانئ، فقال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يبقى دخل بأمانها، وبالتالي عند ذلك لا يجوز الاعتداء عليه. ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى بها أدناهم، ويبقى كلهم يتساوون في هذه المسألة. يبقى نقول والله ده امرأة، ولكن طالما دخل بأمان هذه المرأة يبقى عند ذلك له الأمان. إن أردنا يعني إخراجه نخرجه، لكن لا يجوز الاعتداء عليه طالما دخل بأمان، طالما دخل بأمان. لذلك المسألة التي كان يخطئ فيها البعض في قتلهم للسياح، لما كان السياح بيقومون بقتلهم يقول لك يعني ما الذي أتى بهؤلاء، نقول دخل بأمان رجل من المسلمين، دخل بأمان رجل من المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز حكم الأحكام. لكن دايما هنجد أن الأحكام بترد عن طريق عدم قبول الحكم بالعقل، الرد دايما مش بيكون الله نتيجة نص، ده هو بيرد النص. نقول له لماذا رددت ذلك النص، نقول لأن عقله لم يستوعب ذلك الحكم، لم يستوعب، يبقى نقول كده هذا رجل كافر، هذا رجل كافر كمحارب للمسلمين، ولكن دخل إلى دار المسلمين بأمان امرأة مسلمة، عند ذلك يبقى لابد أن احنا حنكف عنه، نكف عن ذلك الرجل، يبقى نقول لأنه دخل بأمان فلا يجوز قتله. يبقى نقول زي كما كان بيحدث دائما للسياح، أن البعض كان بيعتدي على السياح ويقوم بقتله، وبالتالي يقول أنه هذا حربي، فلكن نقول هو دخل بأمان، يبقى نقول بأمان. شركة السياحة مثلا يعني أعلنت ذلك البرنامج، وهم وفدوا كنتيجة لعقدهم مع هذه الشركة، فعند ذلك دخلوا بأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم بحال أي حال من الأحوال. وأن المسألة صريحة جدا، ولكن نقول إنها يعني وما عصي الله إلا بالتأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل، دائما أهواء، يعني هنجد دائما الحكم كيف يرد، يبقى عن طريق الهوى، عن طريق الهوى. وكذلك أيضا قد يرد الحكم عن طريق عدم قبول الحكم فيما يرى هذا الإنسان، نقول لا، مش الحكم موقوف قبول الحكم ورد الحكم على الآراء ولا على ما تراه العقول، لكن ده نصوص، وبالتالي يجب العمل بالنص. لما يبقى فيه نوع من أنواع التعارض بين المنصوص وبين المعقول فيما يقولون، بيقدم دايما النقل على العقل، يعني لا يقدم العقل على النقل، ولكن يقدم دوما النقل على العقل، يبقى المنقول بيقدم على المعقول. ودايما كده القاعدة أنه لا تعارض أبدا، يعني لا تعارض بين يعني صريح المعقول وصحيح المنقول، مفيش تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول، مفيش تعارض، مفيش تعارض. لكن نقول عدم فهم النص، وقلنا في بعض الأحيان أن النص يفسر على حسب الهوى، على حسب الهوى، آراء فاسدة، وبالتالي نقول العقول لا تتحكم في النص، ولكن النصوص هي التي تتحكم في العقول، ولازم الإنسان يبقى داين لربه سبحانه وتعالى. فدايما كده نقول من قواعد سلف الأمة وأهل السنة والجماعة تقديم المنقول على المعقول، تقديم المنقول على المعقول، ولكن ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. فلذلك قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه وبعد ذلك انسل، يبقى نقول انصرف هذا الرجل بعدما أخذ بغيته في معرفة جانب من الأخبار، عايز ينظر كده حال المسلمين، حال المسلمين، قوة المسلمين، عدد المسلمين، إلى غير ذلك أخبار، قلنا عشان يقوم بنقل هذه الأخبار إلى الكفار، يقوم بنقل الأخبار إلى الكفار، وبالتالي يعلمون قوة المسلمين وحال المسلمين إلى غير ذلك الأمور. قال انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، يبقى أمر بقتله، أمر بقتله. فقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فسبقتم إليه فقتلته وأخذت سلبة فنفلني إياه. فكان سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه معروف بالعدو السريع، يعني نقول كان معلوم بالعدو السريع، سريع جدا في الجري، سريع جدا كان في الجري، لذلك وصل إلى ذلك الرجل قبل من طلب ذلك الرجل وركب على هذه الناقة، الناقة ورقاء ورقاء كما قال، وهي أمثل ظهر القوم، لكن كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه معروف بشدة عدوه، وبالتالي كان سريع جدا في الجري، فلذلك قال فسبقتم إليه، فقال فقتلته وأخذت سلمة فنفلني إياه، أخذ السلم هو ما كان عليه من الثياب والسلاح، يبقى سمي به لأنه يسلب عنه، يبقى اللي قتل قتيل له سلبه، سلبه اللي هو ياخد الثياب اللي عليه والسلاح اللي عليه، مش هياخد السلاح اللي على الراحلة اللي معاه لا، لكن هو كأنه هيجرده، يقوم بتجريد ذلك رجل، يأخذ ما كل ما كان نافعا من ثياب أو غير ذلك على حال هذا الرجل، يبقى ده السلب، يقوم ايه، يبقى نقول بينزع ثياب ذلك الرجل ان كان عليه سلاح بينزعها، ان كان يعني اي اشياء معاه شخصية كده بينزعها، يبقى ده بياخد السلام. قلنا الرجل ده ممكن يكون حامل متاع على بعير، حامل سلاح على بعير او غير ذلك لا، يبقى ده هيدخل في الغنائم، لكن كسلب يبقى هو هيقوم بسلب ذلك الانسان، يأخذ ما كان عليه من الثياب والسلاح. قال فنفلني اياه، أعطاه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مسألة النفل يبقى الإمام له أن ينفل، يعني نقول يعني الإمام ممكن يبعث سرية ويقول لها ربع غنائم قبل تقسيم الغنائم، يبقى كأن حافز لهم، وبالتالي بعد ما بينفلهم ذلك الشيء يقوم بتقسيم الغنائم، وهم أيضا يأخذون ما يستحقون من سهم الغنيمة، فلذلك قال فنفلني إياه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك الرجل، قال هو ما يخص به الرجل الغنيمة ويزاد على سهمه، يبقى التنفيل ده مش معناه أنه أخذ حظه من الغنيمة لا، يبقى نقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام بصفة عامة يبقى أراد مجموعة من الناس مهمة، أراد مجموعة من الناس مهمة، فنقول عايز يديهم حافز، حافز، فعلى ذلك بيذكر لهم أنهم لهم ربع الغنيمة التي يأتون بها ابتداء، ده يبقى ربع الغنيمة احنا هنخرجه، وبعد كده باقي الغنيمة تقسم على الغازين، منهم أيضا هم يدخلون في سهم الغنيمة، يبقى التنفيل ده مش هيخرجهم من سهم الغنيمة، لكن كأنها مكافأة، كأنها مكافأة زي ما نقول كده في المواريث، يبقى وصية، الوصية تنفذ أولا وبعد كده بيتم تقسيم الميراث، تقسيم الميراث، فالوصية بتقسم قبل تقسيم الميراث، يبقى لو رجل مات وترك مالا وأوصى، طبعا هي لا وصية لوارث ولكن أوصى ذلك الرجل، يبقى الوصية الجزء بتاعها دوت هنخرجه قبل تقسيم الميراث، أوصى بثلث المال أن يذهب إلى جهة من جهات الخيرية مثلا، فعند ذلك يبقى ماله هيتم حصره ثم يتم إخراج ذلك الثلث، الثلث دوت اللي هو أوصى به لهذا المؤسسة الخيرية، ونقول يبقى باقي المال على ذلك هيوزع حسب أصحاب الفروض، هيوزع حسب طبعا أصحاب الفروض، هي برضك هنا يبقى نقول لهم الثلث لهم الربع، يبقى هنخرجه قبل تقسيم الغنائم، أخرجناه تم تقسيمه على المجموعة التي عينها الإمام، بعد كده يتم تقسيم باقي هذه الغنيمة على الغازين بأكملهم بما فيهم أيضا من نفلهم الإمام. فسلم بن الأكوع رضي الله عنه ذكر هذا الحكم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سلب ذلك الرجل الذي قتله. قال الإمام النووي رحمه الله فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر، هو باتفاق قتل الجاسوس الحربي الكافر، هو باتفاق، يبقى نقول الجاسوس الحربي لو دخل ذلك الحربي الكافر وأيضا كان يتجسس يبقى قتله باتفاق، ما فيش اختلاف بين العلماء، لكن لو هو دخل بأمان هل هينقض أمانه ويتم ترحيله ولا يقتل؟ فالشاهد من ذلك والظاهر أن أبا داود رحمه الله بيذكر ذلك الحكم، أن الجاسوس الذي دخل بأمان لو ظهر أنه دخل لكي يتجسس فإنه يقتل، فإنه يقتل، لذلك كما قال سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفا. إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير. قال إن هما أساسا كنا في الضحى وقال عمتنا مشاة، مش أساسا مش كلهم عندهم رواحل يركبونها. قال إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا، انتزع كده عقال من جلد من حقو البعير، فقيد به الجمل، ربط الجمل، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو. يبقى هو أساسا كان عين للمشركين، جاسوس، ونظر كده عشان يعني ينقل حال المسلمين إلى الكفار. فلما رأى رقة الحال ورقة الظهر أيضا، مش أساسا يعني رواحل يركبونها، ولكن عمة هؤلاء كانوا ضعفة ولم يكن عندهم رواحل يركبونها، خرج يعدو. يبقى أخذ بغيته وقلنا حينقل المعلومة التي أراد، فقال خرج يعدو إلى جمله. لمجرد ما هو أخذ المعلومة عند ذلك قام وجرى إلى جمله فأطلق ذلك الجمل، ثم أناخ الجمل فقعد عليه، ثم خرج يركضه، خرج كده قلنا يعني مسرع بجمله. واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء. أول ما شافوا رأوا ذلك الرجل ورأوا من حاله، فعند ذلك قام رجل وركب على ناقته، وكانت ناقة ورقاء، هي أمثل ظهر القوم، كانت يعني ناقة جيدة راحلة جيدة. قال فخرج يتتبع ذلك الرجل. قال فخرجت أعدو. سلم بن أكوع رضي الله عنه ما عندوش راحلة يركب عليه، ولكن خرج يعدو على أقدام. قال فأدركت ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة. يبقى الناقة نقول حصلت جمل ذلك الرجل قبل ما يصل إليه ورك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فقال فتقدمت فاشتد في عدوي، فقال حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت، قلنا حتى سابق هذه الناقة الورقاء التي كان عليها ذلك الرجل من أسلم. يبقى قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، سبق الناقة وأخذ بخطام الجمل. قال فأنخته. قال فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي. ما نزل كده قال لما برك الجمل اخترت سيفي، أخرج السيف فأضرب رأسه، فنظر سقط الرجل ودقت عنق ذلك الرجل فمات. فقال فجئت براحلتي وما علي أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الراحلة وما علي قدها لغاية لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال من قتل الرجل، من اللي قتله؟ فقال سلم، فقالوا سلم ابن الأكوع. قال له سلم أجمع. يبقى أخذ جميع السلم، قلنا هو ما كان عليه من الثياب والسلاح، ما كان على الرجل كده من الثياب والسلاح، فنفله إياه أعطاه إياه. يبقى من قتل قتيلا فله سلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم. قلنا طبعا الشاهد من هذه المسألة هذا جاسوس مستأمن، وكانه يعني الظاهر أنه ما ظن أنه دخل بأمان، ولكن لما تبين لهم أنه جاسوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم أن يطلوا ثم يقوموا بقتله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في أي وقت يستحب اللقاء، في أي وقت يستحب اللقاء. ثم ذكر رواية عن معقل بن يسار أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. بيتكلم في أي وقت يستحب اللقاء، إمتى يتم الالتقاء مع الكفار في الحرب، إمتى نقوم بحرب الكفار، التوقيت. بيتكلم أيضا على التوقيت، فكما يقول معقل بن يسار رضي الله عنه أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار. يبقى كان بيختار كده ان التلاحم بيكون مع بداية اليوم، مع بداية اليوم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان يمسك، كان يمسك، كان إذا وصل إلى أرض القوم كان يمسك حتى يعني الفجر، حتى طلوع الفجر، فإن سمع الأذان أمسك وإلا دخل وهاجم على القوم، هاجم على القوم. يبقى كان يستحب أن اللقاء أو بداية اللقاء يكون من أول النهار، يبقى كان أساسا بيمسك حتى طلوع الفجر، فإن سمع الأذان أمسك، يبقى ده دلالة على إسلام هؤلاء القوم، وإن لم يستمع إلى أذان فكان بيغزو هؤلاء القوم، فكان بيستحب اللقاء من أول النهار، وإن لم يقاتل من أول النهار يبقى يقاتل إمتى؟ قال أخر القتال حتى تزول الشمس. ما كانش أساسا بيقاتل ويغزو القوم في بداية اليوم، في بداية النهار، يبقى كان بيؤجله لغاية لما يغزو بعد حتى تزول الشمس، قلنا مع الزوال يبقى حيدخل صلاة الظهر، فكانوا يصلون، وبالتالي قلنا لأنهم يستمطرون ذلك النص من ربه سبحانه وتعالى، قال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النص، يبقى كان بيؤخره لغاية بعد الزوال، قلنا بعد الزوال، قلنا طبعا هنا حتى يصلي القوم يتمكنون من صلاة الظهر، وقلنا طبعا هنا لأنهم يقومون بدعاء الرب سبحانه وتعالى يسألونه ذلك النص. ودايما يبقى من ضمن التأهيلات هو أنهم يؤهلوا بالطاعات، يعني بالطاعات، فعلى ذلك مش بالسلاح المادي ولكن أيضا بإقامتهم لطاعة ربهم سبحانه وتعالى، ويبقى كان بالتالي يصلون الظهر، وكذلك أيضا قال حتى تزول الشمس وتغيب الرياح وينزل النص. يبقى كأن وتغيب الرياح مش شرط أن الرياح هتغيب في ذلك التوقيت، لكن ما ظنت هبوب الرياح في ذلك التوقيت، قلنا قد يتوافق مع القوم أن الرياح كانت تهب في ذلك التوقيت، لكن مش شرط أنه حينتظر غاية لما تهب الرياح، لكن ده ما ظنت ذلك الأمر لأنه أمر توافق حدث قبل ذلك. قال ينزل النصر، أنهم بينصرون أيضا بهذه الجنود، جند الرب سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. هل يا ترى عند اللقاء كده يبقى في الصيحات، يبقى الصياح والأصوات العالية، ولا الصمت؟ فقال باب ما فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء، يبقى يوم أولى، يبقى رفع الصوت كده بالصياح، ونقول أصوات تبقى يعني عالية، وكذلك أيضا يرفعون الصوت بالهيع إلى غير ذلك، ولا الأولى الصمت عند اللقاء، عند تلاحم الصفوف بقى، عند تلاحم الصفوف، يا ترى لما نخرج أصوات نقول عالية، هل هذه الأصوات هتفزع العدو، ولا الأولى هو الصمت عند اللقاء؟ نرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تلك الترجمة المرة القادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.